والعربي دار الحب. أشهر واحد صدام حسين. تمام صدام حسين. طيب طرنا واحد صدام حسين. والعالمي من؟ زعيم عالمي كلينتون. ثلاثة. طيب سأسألكم الآن أيها الأحباب أسئلة. ما اسم أم كل زعيم من هؤلاء الزعماء؟ طيب أين ولد كل واحد منهم؟ من أصحابه في الصغر؟ طيب ماذا يعجبه من الطعام؟ ما اسم أبنائه وبناته؟ حقنا واحد. أيوة. أسئلة كثيرة عن حالة هؤلاء الزعماء الذين يعيشون معنا في هذا الزمان نجدها مجهولة. لكني لو سألتكم ما اسم أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما اسم بناته؟ ما شاء الله. وجده؟ وجد جده. وأين ولد؟ وأين تربى وهو طفل صغير؟ وماذا اشتغل وهو في شبابه؟ وماذا يعجبه من الملبس؟ وماذا يعجبه من اللحم؟ معروف. أيوة. إن أخص خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشخصية والعائلية معروفة معلومة بين شعوب العالم من المسلمين عبر القرون والأجيال. بينما أشهر الزعماء المعاصرين لنا اليوم لا نراهم لا نرى كثيرا من أمورهم الخاصة والأسرية والشخصية مجهولة غير معلومة. لماذا؟ السبب يرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، عمله فعله قوله تقريره دين يتسابق الناس لتقليده والتأسي به ويستنوا بسنته صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مكشوف معروف، وهو يطارد، وهو يخائف، وأبو بكر الصديق معه في الغار يقول وهو في خوف وإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأى أحد منهم موضع قدمه لرآنا. فيرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بالك باثنين، الله ثالثهما. في حال النصر وفتح مكة وهو يركب جمله ويتواضع ويضع رأسه حتى يكاد يلامس سنام جمله تواضعا لله جل وعلا، في حالة المطاردة والخوف، وفي حالة النصر، وفي كل شؤونه الأمر معلوم. إذن يا أيها الأحباب، العلة أن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك والكاميرات موجهة عليه، كاميرات حقنا حق العيون ها، والعيون كلها ترقبه وتحفظ وتنقل وتتعبد بما ترى، وتتعبد بالنقل لغيرها، وتتعبد بالنقل لغيرها وتعليم غيرها. فذلك الجيل الذي عاش معه، والجيل الذي والشعوب التي آمنت وأسلمت ودخلت في دين الله جل وعلا، كل هؤلاء ينقلون، وكل هؤلاء يحفظون، وكل هؤلاء يفعلون فعله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما عمل. فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقصته ليس فيها خفاء، بل معلومة جلية واضحة. ومما علم أيضا حال أتباعه، حال أتباعه أيضا، حال أصحابه الذين حاربوه، الذين عادوه، ماذا قالوا له، ماذا فعلوا ضده، مدون كله. أصحابه الذين آمنوا به وصدقوا به، ماذا جرى لهم، ماذا قابلوا، ماذا وقع لهم، كل ذلك مدون ومسجل، لأنه يتصل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يجعلنا في غاية الاطمئنان على ما دون وحفظ من حال النبي وحال أتباعه رضي الله عنهم، وحال النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلنا في غاية الاطمئنان، ويجعلنا نعيش في ذلك الجو، في جو النبوة، وفي جو الرسالة، وفي جو النبي صلى الله عليه وسلم، مدون محفوظ مكتوب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كل شخص له هدف، كل شخص له هدف من هذه الحياة، كل شخص يسعى لتحقيق غاية. أنت ترى هذا الشخص يريد أن يكون تاجرا، فتراه يذهب إلى الأسواق، يتعرف على التجار الكبار، يتعرف على من سبقه في التجارة، يحيط بذلك الأمر. هذا يريد أن يكون مهندسا، يذهب إلى كلية الهندسة ويتعلم وكذا، وحتى يأخذ الشهادة، وحتى يفتح مقاولة، وحتى كل واحد له هدف من هذه الحياة، يصوغه لنفسه آمال، طموح غايات. فإذا أردت أن تفسر أعمال شخص فإنك تبحث عن أهدافه التي يسعى إليها، ما هي أهدافه، فترى رابطا يربط بين تلك المساعي وبين تلك الجهود. لماذا ذهب إلى هناك، ولماذا اتصل بفلان، ولماذا تخاصم مع فلان، ولماذا التقى بفلان، ولماذا كذا، ولماذا كذا. تجد التفسير في النهاية كله يصب حول تحقيق بعض الأهداف التي يسعى إليها. فكل واحد له هدف. مش معقول ألا يتضح الهدف الذي يسعى إليه ذلك الساعي إلى أن يموت. نادر ما يقع هذا، نادر ما يقع في ناس لهم أهداف شخصية خفية يخفونها ولا يريدون إظهارها للناس بسبب ضغوط خارجية عليهم، بسبب ضغوط خارجية عليهم تمنعهم من الإفصاح عن أهدافهم. لكن بدون وجود تلك الضغوط وبدون وجود تلك المؤثرات الخارجية فإنهم يتحركون بوضوح لتحقيق أهدافهم، لأنه يريد أن يحقق أهدافه وأهواءه ورغباته في هذه الحياة. طيب تعالوا لنرى الآن، النبي صلى الله عليه وسلم سلك سلوكا في حياته، سلك سلوكا، أصحابه سلكوا سلوكا، أحوالهم مدونة، المعايشون لهم والأجيال التي عاشت معهم كانت تدون وتسجل وتحفظ وتنقل وتعلم تلك الأحوال. فتعالوا لنرى ما هي الغاية التي كان يسعى من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله إلا وقد دانت له الجزيرة العربية وقد خضعت له الجزيرة العربية، فمعنى ذلك أنه أصبح في غاية القوة، يستطيع أن يظهر أهدافه ويستطيع أن يصل إلى ما يريد، لأن الناس قد دانوا له وخضعوا له. أصحابه أيضا تمكنوا من بعده وانتصروا على أعدائهم وخضعت لهم الدنيا في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده بعد ذلك، ثم سجل ذلك عنهم. فماذا نرى؟ ما الهدف الذي كانوا يسعون من أجله؟ ما الغاية التي أقاموا حياتهم من أجلها؟ هذا ما نسميه بشاهد الحال. بشاهد الحال يعني حال الشخص يدل على هدفه ومسعاه، أعماله أقواله تصرفاته تدل على الأهداف التي يسعى من أجلها. فحال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي شيء يدل؟ على شيء. حال أصحابه وأتباعه على ما تدل؟ ستجدون الجواب إذا تأملتم وحللتم وجمعتم الشواهد أنه لا تفسير لكل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخاصة الأسرية العامة، في حالات الضعف الشديد والمطاردة، في حالات النصر في قمته، في حالات إقبال الناس، في حالات صد الناس، في حالات الفقر، في حالات الغنى، ستجدون شيئا واحدا كان يريده ذلك الرسول، وهو أن يبلغ رسالة ربه. كل شيء يدور حول هذا المحور، يريد أن يعبد الله كما أمر، ويريد أن يبلغ رسالة ربه، ذلك هدفه ومسعاه، وتلك هي غايته. وأتباعه ترون أحوالهم في كل الأحوال التي يمرون بها، أحوال من صدق ذلك الرسول وآمن به وقدم حياته من أجل ذلك الإيمان ومن أجل ذلك التصديق، وضحى بالدنيا وبكل زخارفها، وأقبل على أن يقدم حياته من أجل ذلك الإيمان، التزام في العبادة، التزام في الأخلاق، التزام في المعاملة، الغاية فيها اتباع الرسول والعمل ليتقربوا إلى الله جل وعلا. إذن شاهد الحال أن هؤلاء كانوا مصدقين، مؤمنين، صادقين، وأنهم ما آمنوا تقليدا، ما آمنوا كإيمان بيقولوا، إنما آمنوا بعد تكذيب، بعد عناد، بعد خصومة، بعد حرب، بعد دماء، آمنوا وتحولوا من كفر إلى إيمان، ومن كراهية إلى محبة، ومن جحود إلى طاعة لله وإخبات. تعالوا لنرى شاهد الحال، ودرسنا اليوم هو بعنوان شهادة أحواله بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. قال ما من شخص يتصدى لأمر الناس إلا وسلط الناس أنظارهم عليه لدراسة أحواله، فما تمر الأعوام إلا وقد انكشف على حقيقته، وخاصة إذا تقلب بين أوضاع الضعف والقوة والخوف والأمن والفقر والغنى وقلة الأتباع وكثرتهم والشدة والرخاء كما حدث في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا أحواله وجدناها تشهد بأنها أحوال لا تكون إلا لنبي. ومن أبرز هذه الأحوال، يعني إذا جئت تتأمل في هذه الأحوال لا تجد إلا جوابا واحدا، هذا حال النبي، حال نبي واحد، الصدق. لقد شهد له قومه بالصدق فسموه قبل أن يبعثه الله بالرسالة الصادق الأمين، قبل الرسالة الصادق الأمين، لا إله إلا الله. ولقد احتج القرآن بذلك الدليل، احتج على هؤلاء الكفار فقال الله لهم أم لم يعرفوا رسولهم، أم لم يعرفوا رسولهم أم هم له منكرون. أنتم ما تعرفوش، ألا تعرفون محمدا؟ أما عاش بينكم، أما عاش بينكم وقتا طويلا اختبرتم أمره وعرفتم حاله؟ فسموه الصادق الأمين وسجل القرآن ذلك. ولقد قال له أبو جهل عدوه إنا لا نكذبك يا محمد، أنت ما بتكذب، أنت لست بكذاب عندنا، إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، ولكن نكذب ما جئت به. فأنزل الله قوله فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد عرف عنه الصدق في كل أموره، في كل أموره حتى في مزاحه صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي لا يتحقق إلا لنبي مرسل. انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يطارد والناس يلاحقونه، وقريش ترصد 100 ناقة لمن يلقي القبض على محمد عند الهجرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقابله رجل في الطريق ويسأل أبا بكر ويسأل محمد صلى الله عليه وسلم ويسأل أبا بكر من أين أنتما، من أين أنتما، من أين، يعني لو قال من مكة هذا محمد، هذا محمد، 100 ناقة يروح يدل عليه. يعني في حالة الحرب أجاز لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكذب، حالة الحرب مع العدو يجوز الكذب على العدو والآن يتقرر مصير، ولكن الرسول لا يلجأ إلى الكذب بل يوري من أين أنتما. فقال عليه الصلاة والسلام مما، من ما. فقال الأعرابي من ماء العراق، من ماء العراق، أيوة من ماء العراق. والرسول يقول من ماء، ألم يكن نطفة من ثم جعلناه نطفة من سلالة من ماء، من سلالة من ماء، من ماء مهين. فالرسول نكد ورى التزاما بالصدق في أحرج اللحظات صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يصدق طوال حياته لم يعرف عنه كذبة واحدة، لا في جد ولا في هزل، صدق دائم. من يستطيع أن يحافظ على هذا الصدق طوال حياته والناس يرقبون والناس يلاحظون؟ إنها النبوة. اثنين، الالتزام الكامل بما يدعو الناس إليه. إن النفس البشرية تكره أن يفرض عليها قيود الالتزام، وخاصة إذا وصلت إلى درجة التمكن في المجتمع. الالتزام مش نفسك تريد، نفسك تراغب، تريد راحة، تريد متع، تريد شهوات، تريد يا نفسي اقهرها، يذلها، اضغط عليها. طيب هذا زمان لما كنا ضعفاء، زمان لما الناس ما كان، الآن خلاص، الآن خلاص. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. خلاص الله قال غفر لك ذنبك. طيب بعد هذا الإعلان الإلهي، يا محمد غفر لك ذنبك المتقدم والمتأخر، بس الحمد لله. خلاص يباح كل محظور كان في الزمن الماضي. خلاص ان الله غفر لي، ايش اسوي لكم؟ خلاص. اليوم عندنا بعض الجهلة والحمقى ما يصبرون على الطاعة، ولكنهم يتظاهرون في المجتمع بأنهم أهل طاعة وأهل مجاهدة للنفس وأهل أهل، فتغلبهم نفوسهم وتغلبهم شهواتهم فيؤلفون تأليفة. إيش التأليفة؟ قالوا أيوة الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص أنا عبدت الله وجاءني اليقين، خلاص الآن أنا مسموح. قال الشيخ عمر أحمد سيف عافاه الله، قال كان له قريب وكان فيه هذه اللوثة، فجاء وقت صلاة العصر وهو متكئ مغزن وبيأذن، وشاف قال له مالك ما تروح تصلي؟ قال قد جاءني اليقين. الله الله، مسامح وسامع. قال بل جاءتك جهنم يا عدو الله. فالنفس البشرية، النفس البشرية تحب الراحة وتحب التفتلت من الالتزام. تعالوا لنرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله عليه قولا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا كان حاله؟ ماذا كان أمره؟ هل ترك شيئا من عبادته وطاعته؟ هل تفلت مما يدعو الناس إليه؟ وإذا تأملنا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن حاله يشهد بأنه أتقى الناس، وبأنه أتقى الناس وأكملهم خلقا وأعظمهم عبادة. كان يصوم حتى يقول أهله لا يفطر، يصوم يصوم يصوم، قالوا خلاص ما عاد يفطر. وكان يقوم الليل في صلاته حتى تفطرت قدماه تفطرت من القيام طوال الليل. فقالت عائشة زوجه، ما في أقرب من زوجتي، وهي تراه يقوم هذا القيام الطويل. قالت له عائشة لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليش؟ كل شيء قد غفر لك يا رسول الله، فلماذا هذا التعب والإجهاد تجهد نفسك؟ فماذا يكون الجواب؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. صلى الله عليه وسلم كان ينفق المال فلا يبقى في بيته شيئا، فلا يبقي في بيته شيئا، يأتيه المال يلا انفاق لا يبقى شيء، يجوا بعد فترة بقي شيء ما فيش. متوكل على الله واثق بربه سبحانه لا يدخر، ينفق المال فلا يبقي في بيته شيئا، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. طيب أما انتصر، أما يأتيه المال بين يديه صلى الله عليه وسلم؟ ألا يستطيع أن يوسع على نفسه؟ ما الذي يمنعه؟ إنه يخشى الله ويراقبه. بعد أن وسع الله عليه وفتح الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قالت نساؤه وقد اجتمعنا عليه اتفاق يطلبن منه أن يوسع عليهن وأن يأتي لهن ببعض من يخدمهن. خلاص الجوع راح، الخوف راح، أصبح ممكنا، وطلبنا منه شيئا من متاع الدنيا. فأنزل الله قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. والله التي تريد منكن أن أوسع عليها في هذه الدنيا وأن أعطيها من الأموال وأن أعطيها من يخدمها، هذا لا يكون في بيت النبوة. ما أقول لكم هذا حرام، لا، ولكن في شيء واحد، إن تردنا الدنيا فاذهبنا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسرحكن، أعدكن، أطلقكن الطلاق. فأبين جميعا، أيوة، بين خيارين: دنيا، طلاق. سلوك من هذا؟ هذا لا يكون إلا سلوك من يخشى الله، سلوك من يحرص على مرضات الله، سلوك من يرفض الدنيا بين يديه وقد جاءت وهي بين يديه. وها هن زوجاته صلى الله عليه وسلم يطلبن منه ما أعطاه الله مما أعطاه الله، فيكون الخيار هذا الخيار الصعب، أصعب خيار في حياة المرأة. فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. سيرة من؟ حال من هذا؟ لا يكون هذا الحال. الصبر على الفقر والدنيا بين يديه، الصبر على العبادة وقيام الليل حتى تتفطر قدماه، الصدق في الجد والهزل، في حالة الخوف والأمن في كل حاله، لا يكون إلا علامة على نبوة ودليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وما حفظ عنه من أذكار وأدعية يشهد أنه كان دائم الذكر لربه ليلا ونهارا وعند كل عمل من الأعمال، وكان مع ذلك هو الرسول المبلغ لدين الله قائد جيش المسلمين، وكان المسلمون إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مضرب المثل في الشجاعة والإقدام. الله أكبر، الله أكبر. ها احنا ومن حولنا ومن معانا واللي قبلنا وكذا، اذا اشتغل واحد منا بالسياسة خلاص انا دوخوني الناس، انا اتعبوني الناس، خلاص بس يلا، قلما تجده ذاكرا، وقلما تجده يقوم لله، وقلما تجده وهو يحافظ على الطاعات والعبادات والقربات، فهو مشغول ليلا ونهارا بالناس وبأمرهم وقضايا حوائجهم. وكذلك الذي يشتغل بالعلم، الذي يشتغل بالعلم خلاص يلا من كتاب إلى كتاب، ومن بحث إلى بحث، ومن مناظرة إلى مناظرة، ومن درس إلى درس، يلا خلاص أمر العبادة عجز عنه. وإذا رأيته في التجارة تجده قد شغلته التجارة وشغله عمله، وقلل ذلك في طاعته وعبادته، وقلل ذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا نجده؟ نجده في المقدمة من حياة هذه الأمة، هو قائد الأمة، هو الذي يدبر أمورهم جميعا، هو الذي يقضي بينهم، هو الذي يعلمهم، هو الذي في وقت الحرب يقود المسلمين، هو الذي ينظم، هو الذي إذا جاء الخوف وقت المعارك كان في مقدمة الصفوف يحتمي الناس به من شدة الخوف صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو الذاكر الذي لا يفتر لسانه عن الذكر. تعالوا لتروا أحوال المسلمين بعد ذلك. منهم من أخذ جزءا من حياة النبي، الذاكرون، خلاص يا الله يا الله يكفيني عد معك شيء، قال الذكر الذكر الذكر الذكر الذكر الذكر الذكر، ما هو إلا الذكر، والذكر شيء عظيم. والثاني العلم العلم العلم العلم، والعلم شيء عظيم، ما عنده إلا العلم. وهذا الجهاد الجهاد الجهاد، ما عنده إلا الجهاد. وهذا عند الإنفاق الإنفاق الإنفاق، ما عنده إلا الإنفاق. وهذا فترى ما كان مجموعا فيه صلى الله عليه وسلم في أعلى صوره، ما طاقت هذه الأمة أن يجتمع فيها وفي أفرادها وأعلامها، لكن ذلك كله قد اجتمع في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الذاكرين، وهو إمام العلماء، وهو قائد المنفقين، وهو قائد المعارك وموجهها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح بين الناس، وهو الذي يعلمهم، وخير من علم وربى، وهو المربي، وهو هذه الأحوال. أحوال من لا يمكن أن تكون إلا شاهدة بحال نبي صادق يبلغ عن الله جل وعلا. وكان المسلمون إذا حمي الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مضرب المثل في الشجاعة والإقدام. ثبت يوم حنين مع 100 من أصحابه ل4000 من المشركين، ونصرهم الله على عدوهم. الله أكبر الله أكبر. 12,000 12,000، 10,000 الذين فتحوا مكة، و2,000 ممن أسلموا في مكة خرجوا إلى حنين، 12,000. فترصد لهم العدو في قمم الجبال مع عماية الصباح، صباح مش فيه يبقى فيه ضباب، وترصدوا لهم في مدخل الوادي، وتركوا المسلمين يدخلون في الوادي وهم في قمم الجبال، الوادي كل في مكانه أخذ مكان. فلما دخلوا انهالت النبال وهم 4,000 من هوازن، فأصلوا المسلمين بنبالهم، وقتل من قتل، وارتد مقدمة القوم، المقدمة ما استطعت فين تروح، سهام موت. فرجع الذين في المقدمة على الذين في المؤخرة، وحدث الانكسار والهزيمة في هذا الجو. والرسول يناديهم، يثب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب مع مياه، ويمسك بشيء من التراب ويرميه في وجوه القوم، شاهت الوجوه. وبعد قليل وإذا بالمئة الذين يثبتون معه صلى الله عليه وسلم ينتصرون على 4000، على 4000، ويأخذونهم أسرى ويعود الطلقاء الذين أطلقوا سقانهم للريح فرارا، ويعود الطلقاء لينازعوا في الغنائم التي غنمها الرسول صلى الله عليه وسلم وأولئك. هذه الشجاعة وهذا الثبات وقت الشدائد يشهد بصدقه صلى الله عليه وسلم. خيره المشركون في مكة وأصحابه مطاردون محاربون، من آمن به السجن ينتظره وربما القتل ينتظره، التجويع، التعذيب بالنار. خيره المشركون فيها وهو في هذا الجو الحال هكذا، فخيره المشركون في مكة بين ما يريد، بين إعطائه ما يريد من المال والجاه والسلطان مع ترك الدين، وبين الحرب والتنكيل به إن أصر على دينه. فاختار أن يبلغ ما أمره الله به، وبعد أن خضعت له الدنيا نزل قول الله. انظروا يا أحباب، قريش يقول له اسمع يا محمد، هذا الفيصل بيننا وبينك، تريد الملك ملكناك، تريد الشرف والسيادة أعطيناك ولا ننازعك، ماذا تريد؟ أي شيء تريده، أي شيء تريده نعطيك إياه، هذا خيار، وإلا فالحرب بيننا وبينك، حرب غير متكافئة. من هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الضعفاء من العبيد والفقراء؟ الحرب بيننا وبينك، فيرفض ذلك ويرد عليهم ويصر على موقفه ويمضي، فيرفض الدنيا في أول الدعوة وقد جاءت إليه. ثم بعد أن تمكن ومكنه الله وقعت قصة زوجاته، فأنزل الله قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فاخترنا جميعا رسول الله وزهدنا رضوان الله عليهن في الحياة الدنيا وزينتها. ولقد كان مثلا أعلى للحكم بين الناس بالعدل، فقال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. في أواخر أيامه صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه للقصاص، يشعر أنه سيغادر الدنيا وأن عمره وأجله قد دنا، ويريد أن يتحلل من ذنوبه، فيقول: من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري ليقتص منه. يعني إذا كان أنا ضربت واحد، من كنت قد أخذت له مالا فهذا مالي. بعد كل ذلك التعب ليخرجهم من الظلمات إلى النور، هو يقدم نفسه للقصاص. فيقول له أحد المسلمين: يا رسول الله، أنا لقد ضربتني بالعصا وأنت كنت تسوي الصفوف يوم بدر. فعرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ليقتص منه، فقال: لا، لقد كنت عاريا لا ثوب علي وأنت في ثوب. أنا ما كان. فيرفع الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه ليقتص منه فنجحت حيلة ذلك الصحابي، فلما رفع ثوبه انكب يقبل صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيرة من هذه؟ حال من؟ حال نبي صادق يستعد للقاء ربه ويخاف أن يلقى ربه وقد ظلم أحد أتباعه مظلمة وإن كانت صغيرة، صلى الله عليه وسلم. وكان مثلا أعلى في كل شيء، حتى أنك تجد في كل أبناء أمته يحاول أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في أي جانب، فلا يستطيع أن يبلغ درجته. كما قلت لكم، هذا يريد أن يقلده في الكرم، هذا يريد أن يقلده في الذكر، هذا يريد أن يقلده في العلم، هذا يريد أن يقلده في العبادة، هذا يريد أن يقلده في الشجاعة، وهذا يريد أن يقلده في الحب، يريد كل أبناء أمته، كل واحد، فلا يستطيع، وقد أخذ جزءا من جانب الحياة، أن يرقى إلى ما رقي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتماع المثل العليا في كل جانب لا يكون إلا لنبي مرسل. فاجتماع المثل العليا في كل جانب لا يكون إلا لنبي مرسل. هذا من شهادة حاله صلى الله عليه وسلم. شهد له ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وكان المسلمون يعرفون ذلك الخلق، بل كان الكافرون يعرفون ذلك الخلق. لا إله إلا الله. زيد بن السعنة أحد أحبار اليهود، كان يعرف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة المكتوبة عندهم: يسبق حلمه غضبه. يعني إذا واحد آذاه فهو حليم، يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يعني كلما ازداد الجهل عليه، واحد جاء وآذاه لا يغضبه ولا يثير حفيظته، لا يزداد إلا حلما قسعة. قال زيد بن سعنة: لقد خبرت في محمد صلى الله عليه وسلم كل خصال النبوة. الموجودة عندنا في التوراة اختبرتها كلها صح، وبقيت خصلتان: يسبق حلمه غضبا، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فأردت أن أخبرهما، أردت أن أمتحن فيه هاتين الخصلتين، فتقربت إليه حتى تعاملت معه. فأقرضته قرضا، أقرضه حبوب طعام، الرسول يقترض. قال: إلى أجل، أقرضته إلى أجل، إلى مدة، وقبل أن يحين موعد الأجل رأيته يمشي هو وعمر، فاعترضته وأمسكت بتلابيبه وقلت له وأغلظت عليه، قلب وجهه، وأغلظت عليه وقلت له: يا بني عبد المطلب، أنتم قوم مطل، أنتم تمطلون الناس وتنهبون الناس، أنتم قوم مطل، أفلا تؤدي إلي ديني؟ يا بني عبد المطلب، يعني مش معترف أنك نبي، وأنت هذه خصلتك وخصال قومك وقبيلتك، كلكم قوم مطل، تمطلون الناس ولا توفون ما عليكم، أنتم قوم مطل، ويمسكه بتلابيبه ويغلظ عليه. فأمسك عمر بسيفه وتهدده وقال يعني وأراد أن يضرب رأسه بالسيف. يا عدو الله أتقول هذا لرسول الله؟ فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمر وهو يبتسم فقال له يا عمر كنت أنا وهو بغير حاجة إلى هذا منك. يعني أنا وهو إحنا متخاصمين شوف أنا وهو كنا بحاجة إلى غير هذا منك، ما كنا نحتاج منك، نحتاج أنا وهو منك إلى شيء آخر. كنت أنا وهو بحاجة إلى غير هذا منك، أن تأمرني بحسن الأداء. تقول لي يا رسول الله أدي الدين الذي عليك، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاقتضاء. يعني تقول له اقتضي يا عمر اذهب واعطه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. أنت خوفته مسكت تضرب أعطي 20 صاعا جزاء ما روعته. فذهب سيدنا عمر وأعطاه دينا وجاء يريد 20 صاعا فقال زيد بن السعنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا عمر ما فعلت ذلك إلا لأخبر منه خصلتين لم أخبرهما وقد اختبرتهما، يسبق حلمه غضبه ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، صلى الله عليه وسلم. وقد خبرتهما وقد امتحنتهما، أنا هو رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حال نبي الكل يراقب، الكل يختبر، الكل يبحث، النتيجة نبي رسول صادق يبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم. 3 قيامه بالرسالة وتبليغ الناس، قيامه بالرسالة وتبليغ الناس. لقد أدى الرسول حق الرسالة والتبليغ صلى الله عليه وسلم، فمرة باتصاله الشخصي، فمرة باتصاله الشخصي، ومرة بدعوة الناس إلى الطعام، ومرة بعرض نفسه على القبائل صابرة والقبائل ترده واحدة بعد واحدة، ومرة يدعو الناس إلى الاجتماع، ومرة بالتصدي للناس، ومرة بإرسال الدعاة من أصحابه، ومرة بإرسال الرسل إلى الملوك والأمراء، ومرة بجهاد الذين يصدون عن سبيل الله. ولقد واجه الكفار كل هذه الدعوة وأهلها بألوان من القسوة والشدة والأذى. فهذه قريش تهزأ برسول الله وأصحابه ثم تفتك ببعض المسلمين حرقا وقتلا وتعذيبا، وتحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في شعب أبي طالب حتى أكل المسلمون الجلد والشجر ويشتد الأذى. فيهاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 إلى الحبشة فرارا بدينهم ثم إلى المدينة. وتآمرت قريش على قتل رسول الله، ولكن الله أمره بالهجرة للنجاة من كيدهم. بلغ ما أمره به ربه حتى الذي فيه عتاب له من ربه. رسول مبلغ، ما فيه غاية حياته قصده وهمه أن يبلغ دين الله بكل ألوان الدعوة بكل صورها. ومما يبلغ ما جاءه من عتاب من ربه. عبس وتولى. الله أكبر. قصته مع الأعمى وهو يريد أن يدعو سادة قريش، وسادة قريش إذا دخلوا في الإسلام كان نصرا وفتحا عظيما وفتحا مبينا، وبينما هو يدعو سادة قريش إذا بهذا الأعمى يعترض ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينه، ما قال كلمة يسمعها الأعمى، فليس من خلقه أن يؤذي بشرا صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو أعمى يبحث عن دينه؟ ما رد عليه بكلمة جارحة، ما نهره، وإنما عبس في وجهه، عبس بوجهه. والأعمى لا يرى ملامح العبوس فلا يؤثر ذلك على نفسه، ما تركها له رب العالمين، لا، وإن كان الأعمى لم يرى علامات العبوس فهذا أمر خطأ، وينزل جبريل بذلك العتاب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. الله أكبر، فأنت عنه تلهى، هو يدعو إلى الله، الرسول أراد أن يدعو إلى الله، كيف يكون لهوى؟ انظر هذا الحب، فأنت عنه تلهى، ويبلغها الرسول كما جاءت، ويتلوها كما جاءت، ويقرأها المسلمون إلى يومنا هذا، ويعبدون الله بتلاوتها. ما أخفى شيئا، بل بين كل شيء ووضح كل شيء. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الله أكبر، يكشف ويسجل خطرات قلبه وهي عليه عتاب من ربه، ويدونها الكتاب الكريم وتدون في القرآن، وهو يبلغ كل ذلك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ ما ترك له القرآن شيء، ما ترك شيء، وبلغ وقال هذا كلام ربي. فماذا أراد الرسول من حياته؟ حال من هذا؟ حال رسول صادق يبلغ عن الله ولا يخفي شيئا، وذلك بسبب أن الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعض كبار الكفار، فجاءه المسلم الأعمى ابن أم مكتوم يسأله، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لئلا يشغله بسؤاله عن دعوة كبراء القوم الذين أسلموا، كان إسلامهم خيرا للمسلمين. فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن عبس بوجهه، وابن أم مكتوم أعمى لا يرى وجه الرسول العابس فلا يؤذيه ذلك، ولكن الله سبحانه أنزل عليه العتاب فبلغه الرسول كما نزل. إن سعي محمد صلى الله عليه وسلم كان منصبا في حياته كلها على أن يبلغ ما أمره به ربه أن يبلغه مهما كانت المصاعب والعقبات. وفي حجة الوداع قال للمسلمين: ألا هل بلغت؟ أنزل الله قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. الله أكبر، انظروا إلى هذا، إلى هذه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقد أخللت بواجب النبوة. ممن تخاف؟ تخاف من الناس، الله يعصمك. الله أكبر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي وله حرس، أخذ بالأسباب حتى لا يأتي كافر من الكفار فينقض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتله، من باب الأسباب يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب. كانت له حراسة صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية أطل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحراس: انصرفوا أيها الناس فإن الله قد عصمني. الله أكبر، أمشوا، لا أريد حراسة، قد عصمني الله. و ومضى بدون حراسة بعد ذلك رغم كثرة الأعداء. وجاءه مرة أحد المتسللين وقد كان في وادي يستريح تحت ظل شجرة، وكل شخص من أصحابه قد ذهب في ظلال، فجاءه شخص واخترط سيفه، أخذ السيف وأهوى به على رسول الله بعد أن قال الله لا والله يعصمك من الناس. وأراد ذلك الكافر أن يذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبه الرسول صلى الله عليه وسلم والسيف مسلط على رأسه في يد ذلك الكافر، فقال له من يمنعني منك يا محمد؟ ها أنت الآن تحت يدي، من يمنعني منك يا محمد؟ فقال الله، فتسمرت يده وسقط السيف، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم السيف وأهوى به عليه، قال من يمنعني منك؟ قال كن خير آخذ. إذن يبلغ ولا يبالي، كم من المؤامرات تمت عليه فأحبطها الله سبحانه وتعالى. والرسول همه وغايته وسعيه وجده كله يدور حول تبليغ هذه الرسالة، ذاك حاله وذاك وصفه وتلك أخلاقه وذاك أمره في حالة الضعف والقوة وفي حالة الفقر والغنى وفي حالة الخوف والنصر، كلها لا تجد لها إلا تفسيرا واحدا، كان رسولا نبيا. أحوال رسول يبلغ عن ربه ويثق بربه ويتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفي حجة الوداع قال إن سعي محمد صلى الله عليه وسلم كان منصبا في حياته كلها على أن يبلغ ما أمره به ربه، أن يبلغه مهما كانت المصاعب والعقبات. وفي حجة الوداع قال للمسلمين ألا هل بلغت؟ فيشهدون له بأنه قد بلغ إليهم دين الله فيقول اللهم اشهد. حجة الوداع خلاص آخر سنة، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في هذا السنة وهو يودع، إيش همه؟ ألا هل بلغت يا أخوة يا أيها الناس يا أيها المسلمون تشهدوا لي عند الله أني قد بلغت، ألا هل بلغت؟ فأجابوه لأنك قد بلغت يا رسول الله، فيقول اللهم فاشهد. هذا هو غايتي، غاية همي وسبب السبب الذي أعيش له هو هذا البلاغ، فها أنا ذا يا ربي قد بلغت وقد أديت واجبي، اللهم فاشهد. إن حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جانب من جوانبها تشهد بأن صاحب هذه الأحوال لا يكون إلا نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. أحوال أتباعه وأعدائه. أتباعه، إن قدرة الأستاذ تظهر في تلاميذه، ومهارة المدرب تظهر على من دربهم، وصدق الرسول يظهر في أحوال أتباعه، فهم الذين عاشوا معه ورباهم وزكاهم وعلمهم. ومن تأمل في أحوال الصحابة يجد مصداق وصف الله لهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولقد شهدت شعوب الأرض في ذلك الزمان للمسلمين بأنهم خير أمة عرفتها البشرية، ذلك لأن القاعدة في معاملة الشعوب والدول أن أي شعب أو دولة تغزو دولة أخرى وشعبا آخر ينتج عن هذا الغزو كراهية وحقد بين الشعوب، نرى شاهدا عليه إلى يومنا بين المستعمرين والمستعمرين. لكن هذه القاعدة نقضت مع الفاتحين المسلمين الذين سادوا الأرض في زمنهم. لقد أحدث الفتح الإسلامي حبا ونصرا وولاء وامتزاجا بين المسلمين بين المسلمين وغيرهم، وأصبحت تلك الشعوب المفتوحة تحمد الله على أن أرسل إليهم هؤلاء الفاتحين المسلمين. وإذا بحثت عن السبب ستجد أن الصراع بين الناس يكون على الدنيا، أما المسلمون فقد بذلوا دنياهم لإسعاد الناس في الآخرة، لأنهم آمنوا بالآخرة حق الإيمان، ولأن هذا الإيمان والسلوك كان ثمرة الاقتناع الكامل بالأدلة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق رسالته، وبالسلوك العملي الذي تجسد فيه الإيمان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، هذا اخترنا مثل كبير، وتحت هذا المثل الكبير تفاصيل كثيرة. إذا أخذت سيرة الخلفاء لا ترى مثلهم في السيرة أبدا، إذا رأيت سيرة العلماء لا ترى مثلهم في الحرص على العلم والصدق، إذا رأيت سيرة التجار لا ترى مثلهم في الأمانة وفي الإخلاص، إذا رأيت سيرة الشباب لا ترى مثلهم في الطهارة والصدق والاندفاع والجهاد، وإذا رأيت سيرة النساء لا ترى مثلهن في العفة والطهارة. أمة رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترنا لكم في هذا الدرس دليل واحد فقط، وهو دليل يدل على كل الصفات العالية. ما هو هذا الدليل؟ الدليل ما هو أثر النبي في أتباعه. طبعا هؤلاء الأتباع لهم أهداف، مش قلنا كل واحد له هدف، كل واحد له غاية، كل واحد له مقصد، ولا يمكن أن يخفي مقاصده طوال حياته. فما هو الهدف الذي ظهر على هؤلاء القوم، وما الذي تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاغوا حياتهم بأجمعها من أجله؟ اخترنا شاهدا على ذلك يشهد للصحابة. من هم؟ شعوب الأرض، الشعوب في العالم. كيف شهدوا؟ عندما تأتي دولة تدخل أرض دولة أخرى بالقوة، هل الدولة التي تغزى تحب الدولة الغازية؟ هل تحبها؟ هل تتمنى دوام سلطانها؟ أم أن العلاقة التاريخية بين جميع أبناء البشر أنه إذا غزي شعب من شعب آخر فإن الكراهية والعداوة هي ثمرة ذلك الغزو، آخرها الاستعمار، حركة الاستعمارية الأوروبية التي انتشرت في أفريقيا وآسيا. ماذا أنشأت هذه العلاقة؟ هل أنشأت محبة بين المستعمرين والمستعمرين، بين الغزاة والذين غزيت ديارهم؟ أنشأت كراهية وأنشأت عداوة ثم حروب تحرير شهدها الناس، ونحن في عصر الحضارة كانت العلاقة بين هذه الشعوب هي علاقة الكراهية الأحقاد. إن الشعوب التي تغلب تقهر وتربي أبناءها كراهية الأعداء المتسلطين، وترضعهم تلك الكراهية مع إرضاع أمهاتهم اللبن منذ الصغر، وهي تخوفهم وتكره إليهم ذلك الغازي وذلك الذي دخل هذه البلاد. قصة في التاريخ كلها، وسلوك بشري الذي يستقيم مع الناس وفطرهم في هذه الحياة. لماذا؟ لأن الذي يأتي غازيا يريد الدنيا التي عند هؤلاء، يريد أن يستولي على الأرض، يريد أن يستولي على الخيرات، يريد أن يستولي على المصالح ويحرم أهلها، فيكرههم أولئك الذين فتحت ديارهم ويحقدون عليهم ويحاولون الانتقام منهم، والانتقام لأبطالهم والانتقام لآبائهم وإخوانهم الذين قتلوا والذين هزموا في المعارك، وهي علاقة فطرية بين المعتدي والمعتدى عليه. لا نجد مخالفة لهذا إلا في الفتح الإسلامي. الفتوحات الإسلامية تحرك الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمون معهم وفتحوا العالم بالسيف بالسيف بالحديد والنار بالقوة، فقتلوا الآباء والإخوة وقضوا على صناديد تلك الشعوب. فجأة فترة قليلة وإذا بالشعوب التي فتحت تتعرف على هؤلاء الفاتحين. الله، هؤلاء ما يريدون الدنيا حقا، ما يريدون دنيا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون استكبارا، هؤلاء حريصون على تعليمنا، هؤلاء حريصون على أن يعلمونا كيف ندخل الجنة وكيف نفوز. الله، فما الذي جاء بهم؟ لماذا جاءوا ليموتوا عندنا وهم لا يريدون دنيانا ولا يريدون التكبر علينا؟ ما الذي حملهم ليقضوا حياتهم وليموتوا؟ يريدون إخراجنا من الكفر إلى الإسلام وإنقاذنا من النار إلى الجنة. من أجلنا جاء هؤلاء وقدموا حياتهم وأموالهم. فإذا بالشعوب تكتشف هذه الحقيقة وترى حقيقة ذلك السلوك، الصدق، الوفاء، التواضع، الخلق، الدين، العبادة، الحرص، الخير. الله، نحن مع قوم آخرين، جيش جديد من نوع جديد يحمل رسالة، يموت من أجلنا ولا يريد دنيانا، رضي الله عنه. فإذا بتلك الشعوب تترك دين آبائها ودين أجدادها وتنتمي إلى دين الفاتحين وتلغي أحقادها، ويتحول ذلك إلى حب وولاء. وإذا بها تعلم أبناءها الأدب مع قادة الفتح الإسلامي. إذا ذهبت إلى الشام حيث كان خالد وإلى العراق حيث كان أيضا كان خالد وسعد بن أبي وقاص في القادسية، وإذا ذهبت إلى أفريقيا طارق بن زياد، إلى كل البلاد تراهم إذا ذكر الفاتح لا يذكر هكذا، وإنما إذا ذكر الفاتح خالد بن الوليد رضي الله عنه رضي الله عنه. وإلى اليوم الأجيال تتعاقب وتتأدب وتعلم ذلك الأدب إلى أجيالها وإلى أتباعها، وتعلمهم كيف يترضون على هؤلاء رضوان الله عليهم. فما الذي عكس القاعدة أيها الأبناء الأحبة؟ ما الذي غير هذه العلاقة بين الشعوب التي فتحت والتي فتحت؟ ما الذي غيرها؟ أصل إيمان، الدين، الصدق، الإخلاص في هؤلاء، فتحول هذه الشعوب إلى صف الموالي لمن فتحها والمنتمي إليه والمحب لذلك الفاتح، لهو خير شهادة على أن هذا الفاتح صاحب دين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهل هو شعب واحد الذي أحب الصحابة؟ كل الشعوب التي فتحت أحبتهم، كلهم إجماع، كلهم، الذين توجهوا شمالا، الذين توجهوا شرقا، الذين توجهوا غربا، كل من عرفهم من أعدائهم والاهم وتابعهم، فكان ذلك خير شاهد على شهادة الشعوب لأولئك الفاتحين، لأولئك الصحابة، وهو شهادة من الشعوب بأن أولئك الصحابة أرادوا دين الله وابتغوا بسيرتهم الآخرة ومرضاة الله جل وعلا. فكان حال الصحابة ذلك شاهد بأنها أحوال أتباع نبي، أحوال لأتباع نبي صدق بالنبي وآمن به وبذل حياته وجهده من أجل تصديق تلك الرسالة. أما الأعداء فما هو حالهم؟ أعداؤه بعد طول العناد تحول الأعداء الأشد إلى أشد الأنصار، وأسلم الكثير من أهل الكتب السابقة، كل ذلك تصديقا لرسول الله وإيمانا به صلى الله عليه وسلم. الأعداء حالهم يشهد كذلك على أن هذا نبي، على أن الرسول نبي، فهم حاربوه وهم عادوه وهم كذبوه وهم أخرجوه وهم قاتلوه. وإذا بهؤلاء الذين حاربوا وكذبوا وقاتلوا وعادوا وأخرجوا صلى الله عليه وسلم يتحولون إلى أشد الأنصار وإلى أقوى الأعوان وإلى الذين يموتون من أجل حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ويقدم حياته من أجل تنفيذ أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم. هذه الأحوال أيها الأحباب، أحوال رسول الله وأحوال أصحابه وأحوال أعدائه، تشهد كلها بأن هذا حال نبي، وأن أتباعه حالهم حال أتباع نبي آمنوا به، وأن أعداءه أعداء كانوا يجهلون أمر النبي فلما عرفوا صدقه آمنوا به واتبعوه وصدقوه وكانوا أخلص الناس. فتمثل هذه دليلا آخر على صدق النبوة وصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعرف الناس بالنبي الذين كانوا يعيشون معه والذين كانوا يعرفون كل تفاصيل حياته، فأجمعوا على رسالته ونبوته في الجزيرة العربية وآمنوا به صلى الله عليه وسلم. من عرفه شهدوا له واتبعوه صلى الله عليه وسلم. فهذا ما نقصده بمعنى شاهد الحال، شاهد حاله وشاهد حال أتباعه، أحوال تدل على صدق الرسالة. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا الوقت قرابة 4 دقائق، وعلى هذا سنقتصر على سؤال أو سؤالين فقط لما يتسع له الوقت. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله الله الذي أحببتني من أجله، وأتقدم بهذا السؤال بين أيديكم إذا سمحتم بذلك. يقول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما هي الذنوب المتقدمة للرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الذنوب المتأخرة، وهل له ذنب بعد الرسالة أو قبلها؟ وآخر حول نفس الموضوع يقول: كيف نوفق بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا نقول أنه معصوم صلى الله عليه وسلم؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكيف يكون معصوما وهو يذنب؟ أحوال الإنسان يا أبنائي بين عندما اختلط الدم والعظم بالروح فنشأ من ذلك خلقة جديدة وفطرة بشرية. هذه الفطرة البشرية لا تجعلنا كالملائكة نعطي ما يستحقه الله سبحانه. ولذلك عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال للناس: لا تدخلون الجنة بأعمالكم إلا أن يتغمدكم الله برحمته، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا، إنما أنعم الله به علينا من النعم لا نستطيع مكافأته ولا نستطيع أن نؤدي حقه لطبيعة تكويننا ولطبيعة فطرتنا البشرية الضعيفة. وهذه الذنوب إن كانت فهي من هذا الباب، الباب في الأمور الصغيرة، لا في الأخطاء، لا في الأخطاء العظيمة ولا في الذنوب الكبيرة، وإنما من باب عدم القيام بحق العبادة التي تجب لله جل وعلا والتي يستحقها الله من عباده. ولكن لضعفنا ولعجزنا ولعدم أدائنا وارتفاعنا إلى ذلك المستوى، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز لنا عن ذلك وعن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع منه شيء من النسيان أو غيره. أما قبل الرسالة فهو أيضا ما كان يعبد الله بما يجب عليه أن يعبد، وما كان يسلك السلوك الذي يجب أن يقوم به المسلم. فما قبل الرسالة أيضا ولم يكن على الوجه الذي أراده الله بعد الرسالة، فيمكن أن يحمل ذلك على هذا المعنى. وأما العصمة فإن العصمة في التبليغ فيما بلغ عن ربه في الدين الذي يبلغه عن الله جل وعلا. العصمة أيها الأبناء الغاية منها حفظ الدين، ولذلك عندما يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من الأمور فيه خطأ سيقع في أمر الدين يأتي الوحي ويصحح له ذلك الموقف. ضربت مثالا في حديث السابق بما جرى من تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للعسل. الرسول حرم العسل على نفسه، لكنه في مقام النبوة وفي مقام الرسالة، تحريم العسل على نفسه سيؤدي إلى أن تحرم أمته العسل على نفسها ويحرمهم من شيء عظيم جعله الله شفاء للناس. وسبب تحريمه للعسل كما جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ماريا القبطية زوجه تسقيه عسلا، تعطيه عسلا، فكان يتأخر عندها قليلا لما يزورها، فوجدت الغيرة في نفس عائشة رضي الله عنها وفي نفس حفصة رضي الله عنها، جاءت الغيرة فتآمرتا عليه صلى الله عليه وسلم ودخلتا عليه من مدخل، لأنهن يعرفن هو يكره أن يرى أن يشم منه رائحة ليست طيبة، لا يريد أن يشم منه رائحة ليست طيبة، فجئنه من هذا الباب فاتفقنا. قالت إذا جاء إليك فقولي له إني لا أجد رائحة بعد أن يأتي من عند ماريا، فإذا جاء إلي سأقول له يعني وسيستغرب ما هذه الرائحة، فنقول إن ذلك بسبب الشجرة التي شجرة العرفط، وأن النحل أكل من شجر العرفط وظهرت رائحته في العسل. فجاء عند الأولى فقالت له إني لا أجد رائحة، ما هذه؟ قال شربت عسلا. فقالت له لربما أن هذا بسبب أن النحل جرس من شجر العرفط، فأخفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه. ثم دخل عند الثانية فقالت له نفس الكلام، فقال هو علي حرام خلص، فحرم العسل. فأنزل الله قرآن، مش كيفك على كيفك، مش انت اللي تحلل وتحرم، ما انت اللي خلقت الناس، خالقهم هو الله، انت رسول مبلغ، انتبه يا محمد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ تريد ترضي زوجاتك وتقوم تتدخل في هذا الأمر؟ فيأتيه، فكانت هذه العصمة، العصمة بالوحي، العصمة بالوحي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى العصمة، فلا يقع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خطأ مما يبلغ به دين الله جل وعلا إلا ويأتي جبريل ويبين له الصواب من الخطأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.